سقي الأشجار العامل أن المساقات معاملة على الأشجار. نعم. ما؟ معاملة على الأشجار. والمزارعة؟ معاملة على الأرض. إيه. على الزرع الواقع. على الزرع الذي يزرع في الأرض. نعم. طيب. صورة المسألة. اللي ورد. أرفع. أي نعم. أي. ولا ترفع لي صعب اليوم. يلا. المساقات. إنسان عنده فضل نعم بستان كله نخيل وأشجار اتفق معه على أن يسقي هذا الزرع قال خذ هذا البستان لك نعم نعم ويسقي مثلا بربع المحصول قم عليه كله السقي وتصريف الماء وكل شيء ولك ربع إيش ربع الحراج يعني ربع الثمرة طيب والمزارعة أن يعطيه أرض المزارع أن يعطيه أرضا نعم ويقول ازرع هذه الأرض ومثلا شجر يعطي مثلا فيها عنب مثلا لا يا أخي عنب شجر أي شجر مزارع المزارع زرع ما هو شجر يعطيه أرض مثلا قال هذه الأرض خذها ازرعها برا شعيرا ذرة تخنا رزا ها الربع والنصف على ما يتفق بينهم تمام صح هذه المزارع اذا اختلف لي من المشروط العام طيب يعني الذي اخذها مزارع واذا اختلف في قدر المشروط فرب بارك الله طيب قال المؤلف ولا يضارب لا لا من عندي قال ولا يضارب بمال لآخر لا قرأنا هذه الضمير في قوله ولا يضارب لمن السؤال خاص لمن العامل مثل مثال أعطاك محمد شرافي كم عشرة آلاف مضارب هكذا طيب اشهدوا عليه انه اقر من 14000 طيب مضارب هذا الاضحى نعم لا يجوز ان اضارب ان اذهب الى شخص اخر واخذ منه مالا اضارب به مثلا في السيارات الا بشرطين ان لم يضر ذلك بالاول فان رضي ولم يضر به ذلك فانه يجوز ما فهمت تداخلت الاحوال أعطاك محمد شرافي 10000 تضارب تعمل بها الأطفال وأعطاك سامي العقيلي 10000 نعم فلا يجوز أن أضارب بمال سامي إذا أضر ذلك بأطعمة في غيرها لا لا في أطعمة لا بمال لآخر ما هي بمال آخر بمال لشخص آخر طيب إن رضي ولو أضر ما علينا إذا رضي طيب وإذا لم يرضى به ولم يرضى لم تجز المضارب توافقون على هذا هو في شرطين الشرط الأول أن يضر والشرط الثاني ألا يرضى أن لا يرضى إذا أضره ولم يرضى قلنا لا تضارب فإن رضي جاز حتى لو أضره هو اللي رضي عن نفسه بالضرر طيب وإن لم يضر به جاز وأذن أم لم يأذن وارث جماعة طيب قول المؤلف رحمه الله ولا يضارب المؤلف لم يفصح نبذل عن درس زيادة في الشرط خطب الأوراق أنتم وزعتموها كل واحد ورقة لم يفصح تماما في الحكم فهل هو مكروه أو حرام هذه العبارة إذا جاءت في كلام العلماء لا يفعل كذا فهي محتملة للكراهة